الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 72 في مذاكرة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقد وقفنا على الكتاب 46 منه، وهو كتاب القدر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحج آدم وموسى، فحج آدم موسى، قال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال: نعم. قال: أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. هذا الكتاب كتاب جليل، ما زال السلف يحتفون به لأنها من أوائل المسائل العقدية التي وقع فيها الإنسان من أهل الأهواء، ولأهل العلم فيها تصانيف مفردة، منها القدر للفريابي ولغيره. والإمام مالك هنا أجمل هذه الترجمة، مع أن في زمن مالك كان الخوض في القدر بقيت آثاره وتوابعه، وإن كان في زمن مالك الخوض في الكلام ومنها الصفات أكثر، لكن الخوض في القدر كان له بقايا في زمن الإمام مالك. ومما يدل على أن في زمن مالك الخوض في الكلام والصفات أكثر، لما دخل عليه الرجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذه من مسائل الصفات التي هي من آثار علم الكلام. وهو رحمه الله أجمل الكلام عليها هنا، والعلماء اعتذروا بأنواع الأعذار، فمنهم من نسب له كتابا مستقلا، وهذا لا نعرفه موجودا، إنما نعرف من كتب أصحابه. فعبد الله بن وهب بن القرشي المصري تلميذ مالك حد الجامع له كتاب القدر. وأول ما يذكر العلماء في هذا الكتاب حديث حاتف آدم موسى عليهما السلام، وهو الحديث المخرج في الصحيحين. وذلك أن موسى قال: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فكيف أخرجتنا وذريتك من الجنة، أخرجت نفسك وذريتك من الجنة؟ قال: فبكم تجد علي أن هذا مكتوبا؟ قال: بكذا وكذا سنة. قال: أفتلومني على شيء قد قدره الله علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، لما استدل بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. وترجمها الإمام مالك هنا: باب النهي عن الخوض في القدر. من أين أخذ النهي؟ من أن موسى حج عليه السلام في القدر الذي احتج به آدم. ووجه النهي هو عدم الخوض في القدر، الزيغان سبب للزيغان وسبب للانحراف، لأن سر الله في خلقه، ولأن موسى عليه السلام انتهى ولم يتفاصل مع آدم، فلما انتهى مع محجة آدم له يلمس من ذلك أنه لا يخاض في القدر، بل يصبر الإنسان على ما يأتيه من القدر. والاحتجاج بالقدر إذا وقع على معيبة مذموم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه لما احتج عليه السارق بالقدر قال لما سرقت؟ قال سرقت بقدر الله. قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، فقطع يده، واحتجاجه مذموم. وإذا كان الاحتجاج بالقدر على المصيبة بعد التوبة منها والإقلاع عنها فهذا مأذون فيه وممدوح، مأذون فيه احتجاج آدم وممدوح لأنه حج به موسى عليهما الصلاة والسلام. وأن آدم تعبر وتعجب من موسى أن الله كلم أنت كليم الله، يعني كيف تسأل هذا السؤال وأنت كليم الله؟ نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة أبدع فيها في شرح هذا الحديث. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. هذه مسألة العبد وهي لها علاقة بالقدر ولها علاقة بالتوحيد، وهذا في قول الطحاوي رحمه الله ونؤمن بالعهد والميثاق. فأما فما عهد الله عز وجل به إلى بني آدم في آخر ألف لام سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآيات. والعلماء وأصح الأقوال فيه أن الفطرة بالتوحيد، أن العهد الذي أخذه الله على بني آدم هو أنه فطرهم على توحيده، ولهذا إذا جاء المولود فبقي على فطرته فلم يغير نشأ على التوحيد، على فطرة التوحيد. الوجه الثاني أنهم يستدلون بهذا على القدر الثابت والماضي، وهذا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما سئل عنها في حديث عمر إن الله مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فقد سبق في علم الله في قضائه وقدره أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار قبل أن يخلقوا، وهذا في تقدير الله الماضي السابق الذي هو القدر، لأن القدر مراتبه أربع: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، وكتابة المحفوظ، ثالثا وأن كل مقدر فإن الله شاءه وأراده، ورابعا أن كل مقدر فإن الله خالق. لما قال له الصحابة أو من حضر منهم فيما العمل يا رسول الله؟ إذن لماذا نعمل ما دام أن الله علم أهل الجنة وعلم أهل النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا دليل، بل هو أصح دليل، على قاعدة الثواب والعقاب، أن الثواب والعقاب لا، وإنما على ما جرى به العمل. فالله يثيب ويعاقب لا قدر، وإنما بما يعمل به المكلف. ولهذا قاعدة الثواب والعقاب دائرة على التكليف بما يختاره المكلف بنفسه من الخير أو الشر، من الصلاح أو الفساد. وعلى هذا دارت الأدلة أن قاعدة الثواب والعقاب على ما يختاره المكلفون بأنفسهم. وفي قول من كتب الله له أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل. والعمل هنا يشمل العملان: عمل القلب وما يتبعه من عمل الجوارح. وهذا من أدلة أهل السنة في الرد على المرجئة في هذا البحث. وفيه أن العمل والعبرة به بالخواتيم، خواتيم ما يختم للعبد. والتيسير هنا كما في آية الليل: فسنيسره لليسرى، وقال في أولئك: سنيسره للعسرى. فهذا التيسير هو بالتوفيق، توفيق الإلهام وما ينتج عنه من أنواع التوفيق الأخرى، توفيق الهداية والدلالة والإرشاد، لكن هو بتوفيق الإلهام، أن الله يلهمه ذلك. ولهذا أنت لا تدري أيها المكلف لماذا ختم لك، لكن تسعى ما كلفت به وهو العمل، وتلح على ربك وتسأله، وإلا ما تعلم هل أنت من أهل السعادة ولا من أهل الشقاء. ربه بالخواتيم لا بمبادئ الأعمال، إنما بخواتيم. ولا يخفى شريف العلم كيف أن من الناس من كان دهره وحياته كلها على كفر، ثم آمن ويمس لله سجده. وفي مقابلهم من ذهب ردح من أحياء من حياته على صلاح وثقى، ثم ختم لهم بغير ذلك، في من قبلنا وفي بعض هذه الأمة. وفيه أن دخول الجنة بالعمل، الباء هنا باء السببية لا باء العوضي، بعمله، يعني بسبب عمله. وهذا لا يتعارض مع الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء هنا باء العوض، أي مقابل عمله. وأما باء السبب ففي هذا الموضع، وفي مثل قول الله جل وعلا: ادخلوها بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون. فهنا باء السبب، وهذا يدل على قاعدة الثواب والعقاب، فإن الثواب على العمل والعقاب على العمل وترك العمل. أي نعم. نعم، بسبه لا بعوضه، لا بعوضه. ولهذا في الحديث الذي يروى عن بني إسرائيل في الرجل الذي عبد الله 600 سنة لم يعصه بها مرة، فأعجب واغتر بالعمل، فقال له ربه جل وعلا: عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: بل بعملي يا ربي. فيقول الله جل وعلا الملائكة: اجمعوا عمله 600 سنة وضعوه في كفة، ونعمة البصر في كفة، فطاشت نعمة البصر بعمل 600 سنة، فتصارع هذا وأدرك، فقال: بل أدخلني يا ربي الجنة برحمتك. فهنا الباء باء العوض، والله جل وعلا لما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى ما يبتر الإنسان بكثرة العمل، وإنما حسنه يزداد حسنا بما يقوم في قلبه تجاه ربه من جهة إخلاص التوحيد والمراقبة مع ما يحتف به من الرجاء والخشية والقلق، مع الموافقة في هذا العمل على الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم الشيخ لا إشكال في الحقيقة، لأن هذا المقدر لم يحصل به بمجرده دخول الجنة أو دخول النار، ولو كان كذلك من حين مسحهم ربي ألقى به هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، لكنه كلفهم، فلما كلفهم لما مضى به قدره من جهة علمه وكتابته وإحاطته وخلقه ومشيئته، فالعامل مهما عمل لن يخرج مما سبق به علم الله وتقديره، وهذا حتى تستتم به الحجة. ولهذا لو عذبهم الخلق كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن التكليف من الله جل وعلا ليحصل به الامتحان والابتلاء، إن كان خيرا فختم له به، لم يدخل هذا الجنة بهذا العمل أي بعوضه، إنما كان هذا العمل الناتج عن التكليف سبب لدخوله الجنة، والله جل وعلا علم ذلك منه قبل أن يخلقه. وقل مثل هذا في الشقي الذي عمل بعمل أهل الشقاوة وداوم عليه فكان سببا لدخوله النار. أي نعم، هي بينها هذا الخيط الرفيع الذي إذا حقق ودقق زال معه الإشكال. أي ولهذا كمال رحمة الله وكمال إحسانه أنه خلقه وتركه يعمل، أبان له طريق الخير ورغبه به، وأبان له طريق الشقاوة وحذره منه وتركه يختار، استحق الجنة واستحق النار، لا أنها مقابل عمله لكن بسبب عمله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. علاقته من حيث الأصل العام أن ما جاءت به السنة هو الإيمان بالقدر على وفق ما جاءت به السنة وجاءت به الشريعة، لا على التدخل بها بالعقول والقلوب والشبهات والاستدلال بها على المعايب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، في القدر وفي عموم الشريعة. نعم، كتاب الله وسنة نبيه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس أو الكيس والعجز. نعم، كل شيء بقدر، حتى الكيس وهو الحرص، ما لم يقدر عليه العبد كل هذا مضى عليه القدر، بل كل خاطرة تخطر على القلب علم الله، وهذا الذين قالوا إن الله فلاسفة المسلمين ولا فلاسفة غير المسلمين، هذا لا من حينهم، ما ما أقروا لله بصفة العلم. لكن من فلاسفة المسلمين قالوا إن الله علم الكليات ولم يعلم الجزئيات، لأن الجزئيات والتفصيلات تتعب. قالوا إن الله لا يحيط بها، إنما يحيط بالكلية. وهذا كما ذكر أهل العلم أن هؤلاء أهل التعطيل أول ما يكون يشبهون في قلوبهم ثم يعطلون، فهم يشبهون أفعال الله بأفعال خلقه يعطلونها، ولهذا هم في باب الأفعال مشبهة بأفعال الله وفي صفاته معطلة. فقالوا إذا كان يعلم التفصيلات كثرة الجزئيات، ونتج عنها أنه يأتي إليه علم حادث ثم يأتي علم مركب، فلما لم يتصوروه في أنفسهم وفي أمثالهم قالوا الله يعلم الكلية. وإلا أسلافهم من فلاسفة اليونان والإغريق نفوا علم الله كلية، لأن أصلهم نفي الصفة، فإن الله لا صفة له، لأنه لو كان له صفة لكان مركبا منها، والتركيب صفات الأحداث والأجسام، وهذا لا يليق بالله، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في أوائل التدمرية لما ذكر المنحرفين عن طريقة الرسل، ذكر الباطنية ثم ثنى بهم بالفلاسفة، باطنية في نفاث النقيضين والفلاسفة في نفاث التركيب. وبقية المعطلة قالوا لو أثبتنا له الصفات لازم منه التجسيم. نعم. وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته إن الله هو الهادي والفاتن. وهذا في تسمية الله عز وجل بأسماء أفعاله، قال من باب الخبر، من باب الخبر، وهو أوسع من باب الوصف والتسمي. نعم. فليس من أسماء الله الحسنى الفاتن، والهادي مختلف فيه، الهادي مختلف فيه على حديث تعداد الأسماء الحسنى وغيره. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال مالك وذلك رأيي. الله أكبر. هذا أن عم مالك أبو سهيل بن مالك كان من جلساء عمر بن عبد العزيز ومستشاريه، فذكر حكمه القدرية وهو أنهم يستتابون، ولا يستتاب الإنسان إلا من أمر موجب لردته، هذا هو الذي يستتاب منه، فإن كان لا عرضتهم على السيف. قال مالك، قال عمر هذا رأيي، قال مالك وهذا رأيي. جاء أربعة أحاديث عن أبي هريرة وعن جابر وعن حذيفة وعن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان لك رحمه الله في هذا لم تثبت عنده هذه الأحاديث، لأن المشهور عند المتقدمين أنهم يضعفونها. شيخ الإسلام ابن تيمية له فيها اختيار أن هذه الشواهد يشد بعضها بعضا عن أربع من الصحابة، ولهذا في أسانيدها منها ما يثبت موقوفا وهو الأكثر، وحديث أو حديثان يصحان مرفوعين. قدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. والقدرية هنا من هم؟ يراد بهم صنفان، يراد بهم صنفان، صنف غلوا وهم المعتزلة وهم القدرية، غلوا في نفي القدر فقالوا إن الله لم يقدر لا خيرا ولا شرا، وإن العبد وإنما العبد يخلق فعل نفسه. هؤلاء القدرية النفاة. والعجيب أنه أول ما وجد في تاريخ المسلمين الغلاة منهم، ثم ورزلته أتم سياقاته أنه جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، انطلقا حاجين أو معتمرين، فمروا المدينة قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلقينا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاختلفته أنا وصاحبي، ظننت أن صاحبي سيكل السؤال إلي، قلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف. لا قدر كلمة عامة، فسرتها إن الأمر أنف، الأمر أن المقدرات إن يسبق بها لا علم ولا كتابة ولا إرادة ولا خلق مستأنفة، وهذا في أواخر عهد الصحابة تقريبا في ما بعد 60 من الهجرة. وقال ابن عمر رضي الله عنهم قولته المشهورة: إذا أدركتم هؤلاء فأخبروهم أني منهم براء وهم مني أني منهم بريء وهم مني براء. حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبرائيل، ثم فقالت المعتزلة في أوائل المئة الثانية بقول القدرية، بينهم نحو 50 سنة. فالأوائل من القدرية نفات المراتب الأربعة: العلم والكتابة والإرادة والخلق، وفيهم قول الإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ابن خالد الجهني ورثه عليه غيلان دمشق، وبهما حكم العلماء عليهما بالردة والكفر، فقتل مع معبد، ثم قتل مسلمة بن عبد الملك غيلان الدمشقي. المعتزلة تلقفت قول القدرية فقالوا بنفي المرتبتين الأخيرين الإرادة والخلق، هذا في عامتهم، وغلاتهم نفوا المراتب الأربعة. طيب، هذا الصنف الأول وهم القدرية الغلاة في إثبات في نفي القدر. قابلتهم قدرية أخرى غلاة في نفي في إثبات القدر، أولئك غلوا في، قابلتهم طائفة غلت في إثباته وهم الجبرية. الجبرية قدرية اعتبار غلوهم في إثبات القدر، حتى جعلوا العبد لا إرادة له ولا قدرة ولا اختيار، بل هو كلمة كالريشة في محب الريح. ولهذا القدرية الغلاة إنما كانوا في المئة الثانية، والعلم أن هذه البدع كان منشأها من أين؟ من البصرة والكوفة. ففي الكوفة بدعة الخوارج ثم الروافض، وفي البصرة بدع القدرية والجبرية وبدعة التعطيل، بل بدعة التصوف بدأت في البصرة أول ما بدأت في البصرة كما بسط ذلك شيخ الإسلام في أول الاستقامة. نعم، لا يكفرون على الصحيح بل يضللون. وذكر أظنها أم السجزي أو غيره أنهم عند النظار ورد الحق يكفرون برد الحق، وهذا كما يقال إذا قامت عليهم الحجة الرسالية، فابتداء ما يكفرون يضللون لوجود الشبه. نعم، إذا قامت الحجة الرسالية هذه تكون في قضايا الأعيان، ينتقل الأمر من الحكم العام المجمل إلى الحكم المعين، لأنه في إقامة الحجة يكفرون فيما دون ذلك. إذا قامت الحجة على المعينين كفروا فيما دون هذه الأصول الاعتقادية. نعم، باب جامع ما جاء في أهل القدر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. بأنها تستفرغ صحفتها، أي ما فيها من الرزق، سواء الرزق الحسي من النفقة والأكل والشرب والسكن، أو الرزق المعنوي من المحبة مما يكون في القلوب، فإن لها ما قدر ولا آخر. وشو ترى مر علينا باب الشروط في النكاح، فإن هذا الشرط شرط باطل. فلو خطب رجل امرأة ثانية أو ثالثة، أو اشترطت هذه المرأة طلاق من قبلها أو طلاق الأولى، شرط باطل. فهذا مما يستدل به على صحة العقد وإبطال الشرط مع إثمها بما اشترطت، لأن النهي بابه بابين. وهذا أخفى، وهو أن تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها، لأن الناس كلهم خير الحمد لله في هذه الأزمان المتأخرة. في الزمان الأول لا، لكن في زماننا يستلحظ الغيرة وشدتها، ما يستلحظ استفراغ ما في صحفتها. ولهذا جاء المعنى هنا على الرزق الحسي والمعنوي. نعم. حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو على المنبر، رضي الله عنهما وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، يعني على أعواد المنبر. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، فإن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأطلب العلماء على هذا الحديث وهو من الجوامع. ولما جمع الحميدي الحافظ أبو عبد الله بين الصحيحين شرح هذا الجمع الوزير الحنبلي، من هو؟ ابن هبيرة، شرح الجمع بين الصحيحين حديث معاوية: من يرد الله به خير يفقه في الدين، فشرع في أبواب الفقه بدءا من الطهارة إلى الإقرار على طريقة عجيبة، يذكر ما اتفق عليه العلماء وما أجمعوا عليه وما اختلفوا في كتابه إيش الإفصاح عن معاني الصحاح. والناس يظنونه فقط على هذا الحديث، لا، هو شرح، وأول الطبعات على ما أطلبه على هذا الحديث، لكن الطبعات التالية منها اللي طبعها الدكتور عبد المنعم فؤاد في أجزاء ثمانية لأول الجمع بين الصحيحين. وهذا سمعها معاوية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دالة على القدر من وجوه. ففي قوله: إنه لا مانع لما أعطى الله، هذا دليل على القدر، لأن الله قدر من يعطي قدر من يمنع. منعك الله الغنى بقدره، لا خلق ولا ذلك، منه الجد، الإرادة هنا أي إرادتين؟ الشرعية. طيب، الإرادة الشرعية هي قاعدة، وش هي؟ قاعدتها أسهل ما تكون، وهذه قاعدة مضطردة لم تتخلف، أو في الحديث يقدر أو يحب. فإن استقام المعنى بيقدر فهي إرادة كونية. من يرد الله أن يهديه يرد أبدل يرد بيقدر يستقيم المعنى من يقدر إضلاله يجعل صدره ضيق. فعال يريد حط بدل الذي يقدر يستقيم المعنى وهذا مضطرد. فإن وضعت فالإرادة هنا إرادة دينية المعنى يقدر ويحب يقدر ويستقيم لكن المعنى المتحقق يحب. لأنك لو قلت يقدر الله بكم اليسر طيب البعد اللي بعدها ولا يقدر بكم العسر هذا تناقض. لكن يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر. فإذا جاءت يرد بمعنى يحب فهي الإرادة الدينية وهذا بالطرح نطبقها على حديث معاوية من يفقهه في الدين يقدر ولا يحب يقدر هنا يقدر لأن الإرادة الدينية هذه من دقائقها هي من الإرادة هي من الإرادة الكونية. الإرادة الدينية جزء من الإرادة الكونية ولازمها. فهنا من يريد الله به خيرا يقدر الله له خيرا النتيجة يفقهه في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا هم يقولون والإرادة إرادة الله في وحيه نوعان. قول الله جل وعلا في هود إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هنا أريد كونية إرادة كونية ولا دينية؟ أنت يا زول ليش كونية؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما عندك إلا حدين فلا بد أن تأتي بالشيء معللا. لا ليه؟ السلام. هذه إرادة شعيب عليه لا علاقة لها بإرادة الله. هذه إرادة من؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله. ولهذا إرادة الله لا إرادة غيره. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أنا هو قدره حسبي الله وكفى سمع الله من دعا ليس وراء الله مرمى. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا ليموت حتى يستكمل رزقه فأجملوا في الطلب. وهذا من ما يسمعه في صغره من الناس وأدرك التابعين وأتباع التابعين يسمعهم يقولونه على المنابر ويسمعهم يقولونه في حديثهم. فهذا من أين؟ من القول المأثور المبني على مشكات الشريعة قوله هذا فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فأجمل في الطلب. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه اللي شرحه ابن رجب في سير الدلجة. اي نعم. كتاب حسن الخلق رحمه الله في كتاب القدر ها هنا أجمل مع أن شأنه التفصيل فيما دون هذا وهذا يرجح أن له مصنفا مستقلا في القدر. والسلف علو بهذا الأصل أصل القدر فألفوا فيه المؤلفة المستقلة لأنها من أصول مسائل الدين التي وقع فيها انحراف المنحرفين، الأسماء والأحكام والقدر والوعد والوعيد والصفات. هذه أصول مسائل النزاع بين الناس، على أنهم يقولون أول مسألة وقع فيها النزاع مسائل الأسماء والأحكام، وهي مسألة الخوارج في كفره تكفيرهم لصاحب الذنب. نعم. كتاب حسن الخلق. جاء في حسن الخلق، حسن الخلق تدور على كم حديث؟ 4 يا أخوان، 4 أحاديث تدور عليها أحاديث حسن الخلق، بمعنى أنها هي أصل هذا الباب، والحديث الأخرى تأتي مكملة تزيد فيها وتخصص مطلقها، تخصص عامها، قيد مطلقها. ما الأحاديث من حسن الإسلام؟ أتركه ما لا يعني، وهذا أصل جامع، فإن من ترك ما لا يعنيه حسن خلقه، ولو خاض فيما يعنيه أفضاه هذا الخوض إلى سوء خلقه وسوء فعله. وحديث لا تغضب، لما استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، كررها 3، لأن شدة الغضب وضبط النفس عن الغضب سبب لطيب الفعل وطيب الكلام، وهما حسن الخلق. الثالث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ لأن حسن الخلق أكثر ما يكون بالأقوال، والأعمال له تأثير. الرابع، قيل الرابع حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قيل ان هذا، ان اكرام الضيف عنوان حسن الخلق، وقيل انه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه يحب لنفسه، مع ان هذا يشمل الخلق ويشمل ايش؟ امور الاعتقاد. والاحاديث الباقية في هذا الباب متممة لافراد من مسائل حسن الخلق او سوءه. نعم. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك الناس يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا من بلاغات مالك، لأنه ما أدرك معاذ، من البلاغات كما ذكرنا في أول الموطأ أنه أنواع من البلاغات، لكن هذا الحديث له هذه المناسبة، فإنه لما ذهب معاذ إلى أين؟ إلى اليمن، قال آخر ما أوصاني عليه الصلاة والسلام أضع رجلي في الغرس، دل على أنه مشى معه، مشى سلم مع معاذ، فأوصاه هذه الوصية. ماذا؟ في مرت علينا في التوحيد، يا معاذ إنك تخدم. حسن الخلق نوعان: شيء جبلي، قال وحامله برودة في الطبع وكمال ووفور في العقل، هذا جبلي، كما أن أشج عبد القيس جبله الله على ماذا؟ على الحلم والأنات، فهذان أمران جبليان. والأمر الجبلي لا يترتب عليه الثواب إلا بالنية، كما يقال في النوم إذا نوى به الاستعانة، وفي الأكل، النوم والأكل جبليان ولا لا؟ فإذا نوى بهما الاستعانة على عبادة وعلى طاعة أثيب بهما. الذي جاء الحث عليه في الشريعة ليس الأمر الجبلي بحده، وإنما جاء على الأمر المكتسب. فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام معاذا أن يحسن خلقه، منه أن لا يعجز، منه أن يحلم، منه أن يقابل الناس بالكلمة الطيبة. هذا كله من حسن الخلق، لأن حسن الخلق أصل جامع. الذي جاء ندب الشريعة إليه والحث عليه هو الأمر المكتسب، الأمر المكتسب. أما الأمر الجبلي الذي خلق عليه الإنسان فالأصل أنه لا ثواب عليه إلا إذا احتفى بهما يجب له الثواب من حسن النية وما إلى ذلك. مثل من كان طبعه الحلم لا، كما نقول في الأكل والشرب والنوم وفي قضاء الوطر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ينتقم لله بها. وهذا حديث في الصحيحين عنها رضي الله عنها في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. شاهدوا لحسن الخلق ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، دل على أن حسن الخلق في اليسر في كل أمر يسير لا في العسر والمغالبة. وهذا من جوامع حسن الخلق، أن الأمر اليسير هو حسن الخلق وهو حسن الفعل. طيب أعطنا أمثلة مما خير به النبي عليه الصلاة والسلام فاختار أيسرهما بين أمره. خمر ما يتجه ذا يسار بدر، فجاء التأنيب لما اختار عليه الصلاة والسلام الأشد وهو القتل، جاء التأنيب من الله عز وجل. اختار القران مع سوق الهدي، يقال لا، هذا ليس في أمر العبادات المحضة، بل يختاره العبادات لأكملها عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيها القاعدة الأصولية: ما يختار الله لرسوله إلا الأفضل. اللهم صل وسلم عليه. مما يستشهد له أنه عرض عليه ماء ولبن فاختار اللبن صلى الله عليه وسلم، لأن اللبن شراب وطعام والماء وشه شراب. ولهذا من أمثال الناس أن الماء ما يسمى الضفادع، بينما اللبن يغني عن غيره ولا لا لو اكتفى به. تقول رسول الله لنفسه، هذا من حسن الخلق. من يذوى نفسه يا أخوان مع ما حصل في نفسه من كمال وشدة الأذى؟ من انتقم لنفسه من عرضه فلم ينتقم، لكن متى ينتقم؟ إذا انتهكت محارم الله. والسمو عن حظ النفس هذا كمال حسن الخلق الذي رب الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، خير بين أن يعدل بينهما خصوصية له ولا ما هو بالكل أحد، وبين أن لا يعدل فاختار العدل بينهما صلى الله عليه وسلم. ولهذا استأذنهن لما أدركته الوفاة أن يمرض في بيت عائشة، ولو اختار ذلك ما عليه ملام صلى الله عليه وسلم. لم ينهى عنه، ما قال، ما يقال انه خير بين هذا وهذا، لكن لم ينهى عن ذلك، وكان عمر يريد منه أن لا يصلي عليه، فجاء القرآن مؤيدا لما أشار به عمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ها؟ نعم، وخير بين البقاء في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، لكن هذا في الرفيق الأعلى اختار أفضلهما له وهو الحق في الرفيق الأعلى، وتمنى الصحابة أن يختار البقاء في الدنيا ليستمتعوا به. اللهم صل وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. علي بن حسين هو زين العابدين، ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت من وجه آخر، ولهذا ثبت عن علي بن حسين عن أبيه الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وحدثني لأن في خوض الإنسان ما لا يعنيه أنواع من الشرور، منها الغيبة، منها التحسس والتجسس، ومنها إشغال القلب بالهم الذي يورثه البغضاء والحسد، إذا انشغل في كل ما لا يعنيه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذنه. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وعيينة ابن الأزاري سيد غطفان جاء فرفع صوته والنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فقال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما خرج إليه تبسط إليه وضحك، استعجبت رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، لما جاء قلت ما قلت ثم رأيتك تبسطت إليه وضحكت معه. قال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشة متفحشة؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء شره. جاء في الصحيحين. والحديث فيه مواضع مشكلة الحقيقة، ولهذا تكلم عليها الطحاوي في شرح المشكل وفي معاني الآثار، شأنه تجاوز عما في نفسه تجاهه فأظهر له الجميل من الكلام وتبسط معه، مع أنه قال أولا: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، وهذا فيه السمو، فدل على أن من مدارات ومناطات حسن الخلق أن يسمو الإنسان بنفسه فيترفع عن دناياها، فتبسط في هذا الرجل و مع أن عيونه بن حسن كان من المتحزبين وقت الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد غطفان وهو من المؤلف الذين أعطاهم عليه الصلاة والسلام عام حنين غنائم أوطاس، أعطاه 100 من الإبل. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. هذا من الشريعة بمثلها ما يتبعه بعد موته من حسن الثناء. من أعظم أسباب حسن الثناء وشه؟ حسن الخلق. كما أن من أعظم أسباب البغض وسوء الكلام فيه هو سوء خلقه. مات بخيل، إذا مات حي لين ومات عتل جواب، فمن أعظم مدارات هذا حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو الفعل الذي يواجه به الناس، أما ما بين العبد وبين ربه فلا يواجه إلا أن يجعل الله ذلك في قلوب العباد. وإني أعرف شيخا رحمه الله شديد في طبعه وكثير الزعل والنفرة، ولما مات حزن عليه الناس حزنا عظيما، وأتأمل ما السبب، ما وجدت إلا شيئا يعني يتوارد مع كثر التأمل فيها، لما بينه وبين ربه، خصيصة بينه وبين ربه هي اللي أورثت الناس هذا. ومن أهل العلم من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما يصفه تلميذه الذهبي، فإن شيخ الإسلام كردي من حران، والأكراد فيهم حرارة الطبع جدا، حتى إنه رحمه الله إذا غضب احمر وجهه. قال الذهبي في ترجمته لشيخه، وهي ترجمة كانت مخطوطة في ذيل تاريخ الإسلام، قال وكانت فيه حدة، ولكان كله إجماعا في بعض النسخ، ولكان كلمه إجماعا. يعني هذه الحدة اللي في الشيخ جملة من أقرانه ومن غيره، وسبب هذه الحدة فيه أمران: طبع وشدة ذكاء. ترى شدة الذكاء يتعب في تفهيم من هم دونه، ينعم على غضبه. يقول الذهبي: ولو كان ولو لم تكن فيه لكان كله إجماع، أجمع عليه المؤلف والمخالف، القريب والبعيد رحمه الله. ولهذا تلميذه ابن القيم ألين من شيخ الإسلام، وأهل البدع يعني يحبون ابن القيم في مقابل شيخ الإسلام. ما أبغى ابن القيم من نعرف إلا السبكي لما ألف كتابه المشؤوم المذموم السيف الثقيل، هذا رد على ابن القيم. نعم. سؤال: كيف يحسن الإنسان خلقه؟ من أحسن ما رأينا في هذه الوسائل أنه يمر على الأحاديث ثم يطبقه على نفسه. هذا يتعود ويتدرب على حسن الخلق. إذا جاء حديث في النهي عن الغضب، نعم الطبع يغلب التطبع، لكن يجاهد نفسه إلى أن يأطرها. إذا جاء في الكرم، في طلاقة الوجه، في ابتداء بالسلام، في العفو، في الصفح، فإذا مر على هذه المواضع جاهد نفسه ليعمل بها، بمعنى أنها لا تكون مجرد معلومات تمر عليه ولا يستحضر معناها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالهواجر. نعم، جاء هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بحسن الخلق يدرك الإنسان عمل من قام الليل وصام النهار. ومن يعني من آثارها ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم أو تدفع عنه شرا أو تطعم جائعا. خير إيش؟ خير متعب، قال سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد جائعا برمقه. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. أعوذ بالله، ما تحلق الرأس، البغضة هي البغضة. والصلاة والصدقة على فضلها فضل عليها إصلاح ذات البين، وهذا قاعدة أن النفع المتعدي خير من النفع القاصر سواء في أصله أو في وسائله. العلم وسيلة للنفع إيش؟ المتعدي، صارت أفضل من مجرد قيام الليل. قال الحسن البصري رحمه الله لأن أقضي حاجة مسلم أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. وهذا لا شك أنه إذا قضى الحاجة يريد بها ثواب الله ومدحته لا ثواب الناس، فنال ثواب الناس فله ما أراد، ولا تكون لهذه له عبادة يؤجر عليها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وفي اللفظ الآخر إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا ظاهر في هدي صلى الله عليه وسلم. الكرم خلق حسن جاءت الشريعة بإكماله وإتمامه، المروءة عملة نادرة جاءت الشريعة بالحث عليها والنهي عن ضدها وهي النذالة واللآمة التي هي من طباع المنافقين. الحلم جاءت الشريعة في مواضع لا يحتاج فيها الكلام جاءت الشريعة بذلك، فهذا أفراده كثير. ومن هنا سمت همة الناس في جمع أحاديث الأخلاق هي متفرقة. أي نعم. الحافظ ابن حجر في البلوغ جعل كتاب الجامع يدور على هذا المعنى. نعم. باب ما جاء في الحياء. حدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. شعار الإسلام، الخلق هنا بمعنى الشعار الحياء. في الصحيحين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء أتمه الحياء من الله، هذا أصله وتمامه، ثم الحياء من الناس، ثم الحياء من النفس. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. طيب، كأنه يعيب على أخيه أن الحياء يمنعه من أين؟ يمنعه من الشدة على الناس، وهذا وجه سياقي في هذا البحث. كاشون الناس يغلبونك ويأخذون حقك ويفعلون بك وانت بس تستحي، فهذا حياء ممدوح، لأنه لو أخذ حقه من الناس ربما زاد، ولو تركه آثره الله. لكن يأتي الحياء المذموم مثلا في إنكار المنكر، هو قادر عليه، هذا مذموم. حياء في تعلم العلم مذموم. لما جاء الثلاثة إلى مجلس علم فرجل وجد فرجة فدخل فيها، فهذا آواه الله، استحيا الله منه. الثالث أعرض، فأعرض الله عنه. ولهذا قال في الحياء أنه خلق يحمل على فعل جميل وعلى ترك القبيح. نعم. باب ما جاء في الغضب. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم في من يسأله يراعي حال السائل ويراعي الحال والظرف، وهذا كما في هذا السؤال وفي غيره. في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاء رجل قال: يعرف ان شرائع الاسلام كثرت علي، فقل لي في الاسلام، قال: لا اسالك عن غيرك. اعطاه ما يناسب، قال: قل امنت بالله ثم استقم. في الاحاديث التي يبوب عليها في افضل الاعمال: ما في العمل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيله. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. في مواضع يقدم الحج على البر، في مواضع يقدم البر على الحج. يراعي في هذا كله حال السائل صلى الله عليه وسلم. وهنا لأنه علم منه الغضب، والغضب غضبان: غضب لا يملكه الإنسان، غصب عليه، وغضب يستطيع أن يتحكم فيه أن يضبطه. ولم تؤاخذ الشريعة في الغضب الذي لا يقدر عليه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إيش؟ في إغلاق، أغلق على شعور ما أدري شكوك. فلم تؤاخذ الشريعة بهذا، وندعو الإنسان لغضبه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا جاء على مخرج المدح والثناء على هذا الفعل، الغضب فيحلم. نعم. باب ما جاء في المهاجره. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. قام عشر على العادة ولا تغيرت؟ طيب. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المهاجرة هو الهجر، والهجر أنواعه ثلاثة: هجر على فعل معصية، وهجر على حال نفس، وهجر اقتضاه طبيعة الحال. فالثلاثة تباعدت ديارهم وجهاتهم، فلا يسمى هذا الهجر وإن يتواصل. الشريعة راعت النفوس، يصيبها غضب ويصيبها حسد ويصيبها شنآن، فأمهلت صاحبها ليلة وليلتين وثلاث، ولهذا أذن الله، أذنت الشريعة بالهجر يوم يومين حتى تبرد حرارة النفس وشدتها، لكن لا يجوز أن تتعدى ثلاث ليالي ويكون في نفسه الهجر. سلم هذا وسلم هذا، لا هجر، وإن بقي في النفوس من ذلك ما بقي، لأن أمر النفس يحتاج معالجة، وهنا دائر بين الكمال والآكمل، لا بين الكمال وبين الحرام. الأول الهجر لأجل المعصية، والهجر لأجل المعصية ليس مقصودا لذاته، وإنما لحصول المصلحة من هذا الهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل أهل المعاصي، النبي عليه الصلاة والسلام الجواب لا، بينما الثلاثة تخلفوا عن تبوك، المتخلفون أكثر من ثلاثة، لكن هؤلاء الثلاثة بالذات أمية الضمري، هؤلاء الثلاثة أمر النبي بهجره حتى إنه في آخر عشر ليالي أمر من سلم نساءهم بمفارقته، فاستأذنت زوجة هلال وزوجة مرارة أنهما كبار، وأبى كعب لزوجته أن تستأذن له لأنه شاب، هذا هجر لأجل المعصية لما فيه، هجر من مصلحة، إذ ليس كل معصية يهجر فيها. وش القاعدة؟ أنهم أهل العلم هم الذين يقدرون هذه المصلحة، فهذا الهجر مشروع ولا حد له، ومنه هجر رجل زوجته ليؤدبها، هذا لمصلحة. لكن هناك من يمزج بين الأول وبين الثاني، ومن ذلك تذكرون لما كان يسافرون الناس إلى بعض البلدان التي فيها مظاهر الفجور ومظاهر الشرك ثلاث ليالي، إن كان لله فما لها معنى ثلاث ليالي، إن كان الهجر لأجل المعصية، وإن كان ذلك صار حظ نفس، لأنه بعد الثلاث ليالي يقوم يسلمون عليك، هذا من أفعال العوام التي لا يعول على مثلها. نقف عند نقف عند هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أي المصلحة، نعم، ولو قال المقصود بها حصول التأنيب أو التأديب، نعم.